والآن مع الشريط السابع من كتاب الصيام. وهل يجوز على سبيل السؤال تجي شخص أمين تخبره بأنك في حاجة لعله يعطيك؟ نشوف من هذا الحديث. نعم، لأنه حين قال أعلى أقر مني، فإن لسان الحال يقول أعطني إياه. دقيقة، فإن لسان حاله أن يقول أعطني إياه. الحال يقول أعطني إياه. دقيقة، فإن لسان حاله أن يقول أعطني إياه. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يذكر حاله للشخص تعريضا لإعطائه، وإن كان هذا الرجل جاء ليستفتي، لكن نقول إذا جاز لهذا وهو إنما جاء ليستفتي، فالذي جاء للغرض نفسه من باب أولى ما دام الشرع أباح له. وإلا لكنا نقول أنت ما جئت لهذا، أنت جئت لتنقذ نفسك مما وقعت فيه، ولا ينبغي لك إذا جئت لهذا الغرض أن تدخل أمور الدنيا في هذا. ومن فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان عن ما لا يحيط به علما بحسب ظنه. قوله فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، لأن هذا لو أردنا أن نصل إلى العلم اليقين فيه لكن لابد أن نبحث كل بيت وحده، وهذا الرجل ما بحث كل بيت وحده قطعا. إذن يجوز أن تخبر عما يغلب على ظنك، ولا يعد هذا رجما بالغيب. ولهذا قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، لأن الظن المبني على القرائن إيش؟ إثم ولا لا؟ ليس بإثم. نعم، كذلك الظن الذي لا يحقق فيه، بمعنى الإنسان إذا اتهم أحدا بشخص ذهب يبحث ويتجسس، هذا لا يجوز. طيب، وفي بعض ألفاظ الحديث، يعني الحديث هذا في الواقع في بعض ألفاظ اختلاف، أو نخليه بعد ما ننتهي. نعم، ومن فوائد الحديث جواز ضحك الإمام بحضور رعيته. جواز ضحك الإمام بحضور رعيته من قول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام، وهو أشد الناس حياء. لو كان هذا مما يستحيا منه، نعم، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذه تدل على طيب النفس وساعة الخلق. بعض الناس إذا كان له منزلة أو جاه يأنف أنه يضحك. نعم، حتى لو ضحك الناس يأنف أن يضحك، فقل أضحك وأنا سبير، أضحك وأنا غني، أضحك وأنا عالم، أضحك وأنا الوزير، أضحك وأنا الأمير، أضحك وأنا الملك، ما يصلح. أضحك للصغار، وش نقول؟ نقول ضحك من هو خير منا، الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه يتبسم كثيرا فإنه يضحك أحيانا، مو كثيرا، ضحكه قليل لكن تبسمه كثير عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، هل يستفاد منه أيضا جواز الضحك على ما يتعجب منه؟ مطلقا، حتى غير الإمام، حتى غير الإمام، إذا وجد داعي، ما هدي كركل من دون شيء ما أصلح، لكن إذا وجد داعي من باب أولى. ليش؟ لأنه إذا جاز للإمام الذي هو محل الوقار فجوازه لغيره من باب أولى. لكن لا بد أن يكون لها سبب. أما أن يبحث على غير سبب فهذا يعتبر من ماذا نقول؟ من قلة الأدب، يعتبر من قلة الأدب. لكن إذا كان لسبب فهذا يعتبر أن الإنسان على فطرته، وأنه ما عنده تزمت ولا عنده انزواء ولا عنده كبرياء. نعم، لأن ما تدعو الفطرة إلى الضحك فيه هذا لا بأس به. طيب، ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يراد به الإباحة. كذا عبد العزيز، الأمر يراد به الإباحة، مثل الشاهد أطعمه أهلك، هذا أمر لكنه يراد به الإباحة. وهكذا نأخذ قاعدة أن الأمر بعد الاستئذان نعم للإباحة، الأمر بعد الاستئذان للإباحة، لأن الاستئذان يفيد المنع، فإذا جاء الأمر بعد المنع فهو للإباحة، كما قال العلماء رحمهم الله إن الأمر بعد النهي للإباحة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. نعم، ومن فوائد الحديث جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته، جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته. ها. طيب، هذه المسألة نشوف الآن نناقش فيها. قال أطعمه أهلك، هل هو على سبيل الكفارة أو على سبيل أنك في حاجة والكفارة ما تجب إلا لغني قادر عليها، أيهما؟ ها؟ طيب، ستقولون إنه يحتمل، ستقولون يحتمل. الرجل الآن هو غني حين أعطي، لكن هو بيته في حاجة الآن، هو يقول أن محتاجين، كل اللي في المدينة أغنى منه، ما فيه أهل بيت أحوج منه. طيب، الذي ليس في البلد أحوج منه، معناه هو المسكين، وحينئذ لا تجب عليه الكفارة. بعض العلماء استنبط الفائدة التي أشرنا إليها أنه يجوز أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته بشرط أن يقوم بها غيره، بشرط أن يقوم بها غيره. أما أن يقوم بها هو ما هو صحيح، واحد عليه طعام 60 مسكين ويروح يشري ما يكفي طعام مسكين ويعطيها له يأكلون، هذا ما أصلح. لكن إذا أعطاها إياه غيره قالوا فهذا يدل على جواز ذلك. لكن علماء آخرين قالوا هذا ليس بصحيح، ولا يستفاد هذا من الحديث، لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك إنما أعطاه إياه لا على أنه كفارة، ولكن على أنه لدفع حاجته، بدليل أنه لا بد من إطعام كم؟ 60 مسكينا. ومن يقول إن هؤلاء إن أهل هذا الرجل 60 نفرا، فإن قلت يمكن ذلك ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب، لكن يمكن، هو يمكن، لكن نقول حتى وإن كان ممكنا كان على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هل أهلك يبلغون، لما قال على أقر مني قال هل أهلك يبلغون 60 مسكينا، حتى يتبين أن ذلك من أجل الكفارة. ولهذا الصواب في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك من باب دفع الحاجة لا من باب الكفارة. وحينئذ يبقى النظر في الفائدة التي أشرنا إليها سابقا، وهي هل تسقط الكفارة عن الفقير أو تبقى دينا في ذمته؟ نعم، بارك الله فيكم، في خلاف، في خلاف بين العلماء. بعضهم قال إنها لا تسقط لأن هذا دين، والدين لا يسقط بالعسار، بل يبقى في ذمة المدين إلى أن يغنيه الله. ويدل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الرجل إنه لا يستطيع قال له خذ هذا فتصدق به، ولو كانت ساقطة بعدم الاستطاعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول خذ هذا تصدق به، لكن قد سقطت عنه ويعطي هذا إما لدفع حاجته وإما يعطي غيره من الناس. فعرفتم، وهذا في الحقيقة هذا إيراد جيد على القول بأنها تسقط بالعجز، ولكن الصحيح أنها تسقط بالعجز. ويدل لذلك أولا عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأننا هذا واحد. ثانيا تدبرنا جميع موارد الشريعة ومصادر الشريعة وجدنا أنها لا توجب على الإنسان ما لا يستطيع، فالزكاة لا تجب على الفقير، والحج لا يجب على الفقير، والصوم لا يجب على العاجز عنه، وهكذا أيضا هذه الكفارة لا تجب على العاجز عنها. ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما قال أطعمها أهلك لم يقل وإذا اغتنيت فكفر، وهذا يدل على سقوطها. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به، فيمكن أن يجاب عنه بأن الرجل إذا اغتنى في الحال فإنه تلزمه الكفارة، مثل لو كان حين الجماع في نهار رمضان فقيرا وفي ذلك اليوم أو بعده بيوم أو يومين مات له مورث غني فاغتنى، حينئذ نقول تجب عليه الكفارة لأن الوقت قريب. فيمكن أن يفرق بين شخص اغتنى قريبا وشخص آخر لم يغتني، فإن هذا لا تلحقه. نعم، فهذا وهذا أقرب شيء أنها تسقط بالعجز لأن الأدلة تشهد لذلك. في هذا الحديث اختلاف في الألفاظ، اختلاف في الألفاظ، فهل هذا الاختلاف يقتضي أن يكون الحديث مضطربا؟ وإذا اقتضى أن يكون مضطربا صار الحديث ضعيفا، لأن المضطرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من قسم الضعيف. فالجواب لا، لأن الاختلاف في الألفاظ إذا كان لا يعود إلى أصل الحديث فإنه لا يضر، لأن الأصل المقصود من الحديث هو وجوب الكفارة على من جمع في نهار رمضان، والروايات كلها متفقة في ذلك. نعم، أما اختلاف الألفاظ في كونه أقسم أن ما بين لبتها أهل بيت أفقر منه، وفي قوله أطعمه أهلك، في قول ما بين لبتها أهل بيت أفقر منا وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يضر. وهذه القاعدة ذكرها المحدثون رحمهم الله، وممن ذكرها ابن حجر عند اختلاف الرواة في حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة من ذهب ب12 دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينارا، فإن الرواة اختلفوا في عدد الثمن هل هو 12 دينارا أو أقل وأكثر، فقال ابن حجر إن هذا لا يضر لأن هذا ليس في أصل الحديث. واختلاف الرواة في مقدار الثمن هذا أمر يقع، إذ أن الإنسان قد ينسى كم عدد الثمن. هذه أيضا اختلاف الألفاظ لكنها لا تعود إلى أصل الحديث، وعلى هذا فالحديث سالم من الاضطراب وهو صحيح. في أيضا هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة؟ ها؟ الحديث ليس فيه شيء، الحديث ليس فيه شيء، فمن ثم اختلف العلماء هل على المرأة مجامعة كفارة أو لا. منهم من قال إنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له مر أهلك بالكفارة، والسكوت عن الشيء مع دعاء الحاجة إلى ذكره دليل على عدم وجوبه. فسكوت الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الحاجة داعية للذكر يدل على أنه ليس بواجب. عرفتم؟ ومنهم من قال بل المرأة المختارة كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. وأجاب عن هذا الحديث بعدة أوجه. الوجه الأول قال إن هذا الرجل جاء يستفتي عن نفسه، والاستفتاء عن النفس في أمر يتعلق بالغير يجاب الإنسان فيه على قدر استفتائه ولا يبحث عن الغير. واستدل لذلك بأن هند بنت عتبة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفي ويكفي بني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أو بنيك بالمعروف أو ولدك ما يكفيه وولدك بالمعروف. ولم يطلب أبا سفيان يسأله هل كلام المرأة صحيح أم لا، واضح؟ طيب، ثانيا أن الرجل يقول هلكت في بعض الألفاظ وأهلكت، وهذا يشعر بأنه قد أكره الزوجة. أهلكت ولم يقل هلك معي أهلي، ومعلوم أن الزوجة إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، فيكون هنا لم تذكر الكفارة على المرأة لوجود ما يشعر بأنها مكرهة، والمكرهة ليس عليها شيء. ثالثا، ربما كانت هذه المرأة غير صائمة ولا لا؟ طيب لماذا؟ قد تكون مريضة، قد تكون مريضة ما تستطيع الصوم، أو طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر، والصحيح أن من طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر لا يلزمها الإمساك، نعم، فتكون تأكل وتشرب. ولو أن زوجها قدم من سفر وهي طهرت بعد الفجر وهو قدم بعد الفجر جاز له أن يجامعها، لأن كل منهما لا يلزمه الصوم. ربما تكون حائضا، ما يخالف، الرجل يقول هلكت وأهلكت، لكن هذا بعيد يعني بعيدة بالنسبة لحال الصحابة، لكن في احتمال عقلا ما هو ممتنع ولا لا. قد تكون حاملا جاز لها الفطر ولا لا، كل هذا ممكن، نعم. قد تكون مرضعا جاز لها الفطر. فإذا المرأة فيها احتمالات كثيرة، وعندنا قاعدة أصيلة مؤصلة في الشريعة الإسلامية، وهي تساوي الرجال والنساء في العبادات إلا ما قام عليه الدليل. وحينئذ فنقول المرأة المطاوعة كالرجل، فإذا طاوعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجها، اعتاق رغبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب إذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا يستطيع فماذا يكون؟ تصوم وزوجها يطعم، فإذا قال زوجها تبطي عليه شهرين متتابعين صائمة نقول له لك الليل يكفيك، نعم، يقول لك الليل يكفيك خليها تصوم، نعم. طيب إذن لا، في أيضا بحث في الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قضاء ذلك اليوم، فهل نقول إنه لا قضاء عليه لأنه قد تعمد الفطر؟ تعمد الفطر، فهل نقول إن من تعمد الفطر لا قضاء عليه؟ نقول ذهب إلى هذا بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال من تعمد الفطر في نهار رمضان فلا قضاء عليه، ومعنى لا قضاء عليه يعني لا يقبل منه القضاء، فعليه أن يتوب عن الفطر وعن الصوت. نعم. ولكن وقال رحمه الله شيخ الإسلام إن أمر المجانع يعني هذا الرجل بالقضاء ضعيف، لأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، لكن هذا الحديث يا شيخ الإسلام أنه ضعيف. نحن نقول عدم ذكر الصوم هنا إما أن يخرج على ما خرجه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن المتعمد إيش لا يقوم لأنه غير معذور، هذا واحد، وهذا فيه نظر، لأن القول الراجح أن الإنسان إذا شرع في الصوم لزمه وصار في حقه كالنذر، لأنه يبتدئ به معتقدا إيش لزومه ووجوبه عليه، فهو كالناذر، والنذر يجب الوفاء به ولا أفسده صاحبه. وعلى هذا فنقول إذا شرع في الصوم ثم أفطر متعمدا فهو آثم عليه القضاء. أما إذا لم يشرع في الصوم أصلا، مثل الرجل تعمد أن يفطر هذا اليوم من قبل الفجر، فالصحيح أنه لا قضاء، بمعنى لا ينفعه القضاء، لأنه تعمد تأجيل العبادة عن وقتها بدون عذر، وكل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان تأجيلها أو تأخيرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه. طيب، إذن هل هناك وجه آخر؟ نعم، ما هو؟ قال بعض العلماء لم يجب عليه قضاء الصوم لأنه أوجب الكفارة، فكانت الكفارة كفارة عن هذا اليوم وعن الجماع، فهما ذنبان دخل أحدهما في الآخر وصارت الكفارة لهما جميعا. قال لأن الكفارة كفارة للأمرين، للوطي والفطر، وعلى هذا فيكتفى بها عن الصوم. هذا جواب ثاني. جواب ثالث، قالوا لم يذكر وجوب الصوم عليه لأن هذا أمر معلوم أن من أفطر يوما فعليه قضاؤه، وما كان أمرا معلوما فإنه لا حاجة إلى الاستفصال عنه أو التنصيص عليه، لأن هذا الرجل هو نفسه قد أقر بأنه هلك، فكان مقتضى الحال أن يكون ملتزما بقضاء هذا اليوم. طيب، في أيضا مناقشة ثانية، هل في الحديث دليل على أن الجماع مفسد للصوم موجب للكفارة سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا أو ذاكرا أو ناسيا؟ ها؟ لا. قال بعض العلماء فيه دليل لأن الرسول لم يستفسر ما القضاء، هل عليه قضاء أم لا فقط، وذكرنا غيره. هل دليل أن الجماع مفسد للصوم؟ إيه إذا كان جاهل الناس مثلا ما يتعلق بالحديث، هل إن الإنسان إذا جامع وهو جاهل يفسد صومه أو لا؟ نقول إن ظاهر الحديث وهو قوله هلكت يدل على أن الرجل كان عالما بذلك، لأنه لا هلاك إلا ما علم. ولكن قد يقول قائل ربما أن هذا الرجل أخبر بعد أن فعل بأن هذا حرام فقال هلكت. نقول نعم، هذا الاحتمال وارد، ولكن الأصل أخذ الكلام على ظاهره، وأن الرجل علم أنه هالك قبل أن يخبر، لأن الإخبار وارد على حاله، والأصل عدمه. نعم. وعلى هذا فنقول ليس فيه دليل على أن من جامع وهو جاهل فعليه الكفارة، بل الجماع مع الجهل كالأكل مع الجهل، وكسائر المحظورات مع الجهل فإنه يعذر فيها. طيب ذكرنا كل الفوائد الظاهر هنا. طيب ثم قالها عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أبي هريرة وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. قولها كان يصبح، ذكر أهل العلم أن كان تفيد الاستمرار لكن لا دائما بل غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، فإنها تفيد الاستمرار غالبا ولكن ليس بدائم. ويدل على أنها لا تفيد الاستمرار دائما أن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام تجدهم يقولون كان يقرأ في صلاته كذا، والآخر يقول كان يقرأ كذا وكذا. في صلاة الجمعة كان يقرأ بسبح والغاشية، كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، وهذا يدل على أن كان لا تفيد الدوام دائما بل تفيده غالبا. وقولها يصبح جنبا من جماع، من جماع، هل نقول إن قولها من جماع من باب التوكيد أو من باب الاحتراز؟ ها؟ من باب الاحتراز، لأنه قد يباشر ويكون جنبا بالمباشرة، قد يباشر ويكون جنبا بالمباشرة. الاحتلام ممتنع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال العلماء إن من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتلم. وقولها من جماع، من هذه معناها السببية أي بسبب الجماع، ولا ثم يغتسل ويصوم. ومعنى قولها ويصوم أي يستمر في صومه، لأن الصوم يكون من قبل طلوع الفجر، لكن معناها ثم يصوم أي ثم يتم صومه ولا يعد ذلك مفسدا. ثم قالت ولا يقضي، وهذا النفي في حديث أم سلمة لا يحتاج إليه، لكن ذكر على سبيل التوكيد، وذلك لأن السكوت عن القضاء دليل على عدمه، دليل على عدمه، لكن هذا من باب التوكيد. طيب في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك، مثل أن يجامع زوجته قبيل الفجر أو قبل الفجر أيضا، ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم، فلا بأس بذلك. وهذا الحكم دل عليه قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ووجه الدلالة من ذلك، من هذه الآية، أن الله أباح لنا مباشرة النساء والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، واضح؟ إلى طلوع الفجر. وهذا يستلزم أن يكون الإنسان مجامعا إلى آخر لحظة من الليل، وإذا كان كذلك فلا بد أن يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل. وهذا يسميه العلماء من باب دلالة الإشارة، من باب دلالة الإشارة. ويستفاد من الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة، لقول أمهات المؤمنين رضي الله عنهما كان يصبح جنبا من جماع، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيا منه فلا بأس، لأن الله لا يستحي من الحق. وفيه دليل أيضا على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل، من باب القياس، لأن كل من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنوب كل منهما يجب عليه الغسل، فإذا صح صوم الجنوب صح صوم الحائض. وفي أيضا دليل على أن هذا على أن هذا شامل للفرض والنفل، وجهه عدم التفصيل، هذا من وجه. وجه آخر قولها ولا يقضي، لأن القضاء من خصائص الواجب. وفيها أيضا دليل على جواز مجامعة الرجل زوجته قبيل الفجر. نعم، ها؟ ما في دليل؟ كل الليل، لقول حتى يتبين لكم. طيب، فإن طلع الفجر عليه وهو يجامع، ها؟ المذهب أنه إن بقي وجبت عليه الكفارة، وإن نزع وجبت عليه الكفارة. نعم، أي نعم، إن بقي واضح أن تجب عليه الكفارة، لأنه عفى الله عز وجل في قوله فالآن باشرهن إلى قول حتى يتبين لكم. وإن نزع فالنزع عندهم جماع، النزع جماع، لأن الإنسان يتلذذ به، فيكون هذا واقعا في الإثم وتلزمه الكفارة. والصحيح أنه لا يلزمه شيء إذا نزع فورا، وأن هذا النزع ليس بحرام بل هو واجب، بل هو واجب، وما كان واجبا فإنه لا يؤثم به الإنسان، وإذا لم يؤثم فلا كفارة. ولكن يجب عليه من حين أن يعلم أن الفجر طلع يجب عليه أن ينزل. طيب، فإن قلت هل علم الفجر يكون بالأذان؟ ينظر، بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر، لكن إذا علمت أن هذا المؤذن لا يؤذن حتى يرى الفجر أو يخبره عنه ثقة، وجب عليك أن تعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا سمع المؤذن وكان يعرف أن هذا المؤذن مؤذن ثقة راكد لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر أو أخبره بثقة، فإنه يجب عليه العمل بالسماع. فإن شك فالأصل بقاء الليل، يشك فالأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للإنسان أن لا يعرض صومه للخطر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من اسم شرط، فعل الشرط مات، وصام عنه وليه جواب الشرط، وجملة وعليه صيام حال، جملة حالية في موضع نصب، يعني من مات والحال أن عليه صيام فإنه يصوم عنه وليه. قوله عليه صيام هذا ظاهر في أن المراد به الصوم الواجب، لأن صوم التطوع لا يقال عليه، لأن على إنما تفيد الوجوب. وقول الصام عنه وليه هذه خبر بمعنى الأمر، والمعنى فليصم. وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نقول إنه للاستحباب وليس للوجوب، إذ لو قلنا إنه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الولي وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. والولي هو الوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فدل ذلك على أن الأولياء هم الورثة وأن فيهم الأولى وغير الأولى. فالولي هو الوارث. وقيل إن الولي هو القريب مطلقا فيشمل الوارث وغيره. فلو هلك هالك عن عم وابن عم صار ابن العم وليا كما أن العم ولي. نعم. وعلى قول الأول يكون ولي هو ابن العم فقط. العم فقط. نعم يكون ولي هو العم فقط. طيب وقوله من مات وعليه صيام. كلمة صيام نكرة تشمل أي صيام واجب من كفارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك لأنه عام مطلق. نعم. ولكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا تمكن منه فلم يفعل. أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام. مثال ذلك رجل نذر أن يصوم 3 أيام ثم مات من يومه فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه لم يتمكن. لأنه لم يتمكن. رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكنه مرض في يوم العيد واستمر به المرض حتى مات فليس عليه صيام فلا يصام عنه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الفعل ولم وكان عليه عدة من أيام أخر ولم يدرك هذه الأيام الأخرى فلا يكون عليه شيء. طيب رجل كان مريضا في رمضان مرضا لا يرجى برؤه ثم مات هذا يطعم عنه لأن الواجب عليه ليس هو الصيام بل الإطعام. طيب نعود إلى فوائد هذا الحديث. نقول هذا الحديث فيه فوائد. أولا مشروعية الصيام للولي إذا مات مورثه قبل أن يصوم الواجب عليه. تؤخذ من ذلك من قوله صام عنه وليه. ولولا هذا لكان الصيام عنه بدعة وكل بدعة ضلالة. ويستفاد منه أيضا من هذا الحديث أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يصام عنه لعموم قوله وعليه صيام. وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد. وذهب آخرون إلى أنه يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان. فالأقوال إذن 3. حجة القائلين بأنه لا يصام عن أحد حديث الروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. قال وهذا عام. هذا عام. فيكون هذا الحديث على رأيهم منسوخا لأنهم لا يقولون به. ويقولون أيضا لو قلنا إنه يصوم عنه فإن أثمناه بعدم الصوم خالفنا قوله تعالى ولا تذر وازرة وزر أخرى. وإن لم نؤثم فقد يكون مخالفا لظاهر الحديث لأن ظاهر الحديث صام عنه وليها الأمر والأصل في الأمر الوجوب. أما الذين قالوا إنه في النذر خاصة إن هذا في النذر دون الفريضة الواجب بأصل الشرع فقالوا لأن الواجب بأصل الشرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنذر، لأن الواجب بأصل الشرع أوجبه الله على عباده عينا، والواجب بأصل النذر أوجبه الإنسان على نفسه، فدخلته النيابة دون الواجب بأصل الشرع، فهو كما لو التزم الإنسان يا محمد كما لو التزم بدين عليه ثم مات فإنه يقضى عنه. ولكن نقول هذا تعليل عليل كالأول. الأول فرضناه بأن الحديث ضعيف، وأظن نسيت أنا نرد عليه، نرد الأول بأن الحديث الذي قالوه ضعيف، والثاني لو فرض صحته لكان عاما يخص بهذا الحديث، ويكون معنى لا يصوم أحدا عن أحد، يعني لو كنا أحياء وجاء واحد الشخص وقال والله أنا أعرف أن الصوم يكلف ولكني أبى أصوم عنك، هذا ما يجوز. نعم. وأما إذا مات فهي مسألة خاصة فيكون مخصصا للعموم على تقدير صحة الحديث. أما على رأي من رأوا أنه خاص بالنذر فنقول لهم هذا ضعيف أيضا، لأن لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشرع والواجب بأصل النذر من الصيام لوجدنا أن الواجب بالنذر نعم قليل بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع. متى يأتي رجل ينذر أن يصوم؟ لكن متى يكون على الرجل قضاء من رمضان؟ كثير. فكيف نحمل الحديث على الشيء النادر القليل وندع الشيء الكثير؟ هذا بعيد. إذا حملنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء النادر وألغينا الشيء الكثير فهذا صرف للكلام عن ظاهره. وعلى هذا فنقول الصواب بلا شك أنه يجوز أن يصام عن الميت ما كان واجبا بأصل الشرع وما كان واجبا بالنذر. طيب، رجل مات مر به رمضان وهو مريض مرضا معتادا يرجى كالزكام مثلا، استمر به المرض حتى مات في آخر شوال، يقضى عنه ولا لا؟ لا يقضى، لا يقضى عنه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن، والمريض عليه عدة من أيام أخرى. رجل آخر عليه قضاء من رمضان، كان مسافرا لمدة 5 أيام وقدم من سفره وبعد مدة مرض ومات، يصام عنه ولا لا؟ يصام عنه، لأن هذا قد وجب عليه الصوم وتمكن منه وفرط فيه فيصام عنه. طيب، هل يصام عنه متتابعا أو متفرقا؟ نقول ظاهر الحديث صام عنه وليه أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا، كما أن الأصل الميت الذي عليه الصوم لو صام متتابعا أو متفرقا جاز، فكذلك من صام عنه يجوز أن يصوم متتابعا ومتفرقا. طيب، في الحديث دليل على أنه لو اجتمع عدد من الأولياء وصام كل واحد منهم جزءا مما عليه فهو جائز. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله صام عنه وليه، إلا إذا كان الصوم مما يشترط فيه التتابع فلا يجزي مثل الكفارة، فإنه لا يجزي لأنه من ضرورة التتابع أن لا يصوم جماعة عن واحد. فمثل إذا قدرنا أنهم 20 نفرا وواجب عليه الصيام شهرين متتابعين، كم يصوم كل واحد؟ 3 أيام. أين 3 أيام؟ لو صام واحد 3 أيام والآخر 3 أيام والثالث 3 أيام ما صام كل واحد شهرين متتابعين، حتى لو فرض أن كلما فرغ واحد من 3 شرع الثاني ثم الثالث إلى آخره، فإنه لا يصح لأنه لم يصم كل واحد شهرين متتابعين. أما في رمضان فيمكن، لأن الله قال فعدة من أيام أخر مطلقة، ولهذا لو صام لو كان عليه 10 أيام من رمضان وكان أولياؤه 10 كذا عبد العزيز، كان أولياؤه 10 كم يصام في يوم واحد؟ يجزء لأن نعم هذه عدة من أيام أخرى. كلمة من أيام قد نكون مبنية على الغالب، ولا فإن هؤلاء عدة لكن في يوم واحد، إلا أن يقال هذا بناء الغالب على أن الذي سيصوم الرجل وحده. طيب أظن انتهى الكلام على الحديث الأخير، والحديث الأول تقول ما في فوائد، خلنا فوائد. طيب ثم قال باب صوم التطوع، ما قال باب صوم التطوع. صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، صوم التطوع، لأن الصوم قد يكون واجبا كرمضان والكفارة والفدية، وقد يكون تطوعا. ثم قال وما نهي عن صومه، منين؟ من الأيام. والنهي عن الصوم قد يكون لأمر يتعلق بالشخص، وقد يكون لأمر يتعلق بالزمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. صوم التطوع من محاسن الدين الإسلامي ومن رحمة الله تعالى بعباده، لأن صوم التطوع يكمل به الخلل الحاصل في صوم الفرض، هذا واحد. ثانيا يزداد به إيمان الإنسان وثوابه عند الله عز وجل، ولولا أن الله شرع صوم التطوع لكان صوم التطوع بدعة يأتم بها الإنسان. على هذا نقول صوم التطوع فيه فائدتان: الفائدة الأولى تكميل الخلل الحاصل بالفرائض صوم الفرض، الثانية زيادة الأجر والثواب للفاعل. وقول ما نهي عن صومه، النهي معناه طلب الكف على وجه الاستعلاء، ويشمل هنا المنهي عنه تحريما والمنهي عنه تنزيها. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قبل أن نتجاوز إن شاء الله قادم فيه مناقشة في الباب ولا لا؟ كيف؟ يقول عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. هذه ثلاث أشياء، ثلاث أيام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها. أولا يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمى بذلك لأن الناس يقفون فيه بعرفة، وعرفة اسم موضع معروف يقف الناس فيه في مناسك الحج، وهو ركن الحج الذي لا نظير له في العمرة، لأن أركان الحج غير الوقوف لها نظير في العمرة كالطواف والسعي والإحرام، أما الوقوف فلا نظير له. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولم يقل الحج الطواف، مع أنه ركن. طيب وسميت عرفة لعدة أقوال، أصحها أنها سميت بذلك لأنها مرتفعة، والمادة هذه عين راء فاء تدل على الاستساء، ومنه سمي حرف الديك لأنه مرتفع. نعم. يقول: فقال يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر التكفير بمعنى السفر، تكفير بمعنى السفر. ومعنى يكفر السنة الماضية يعني يستر الذنوب التي وقعت من الإنسان في السنة الماضية وكذلك في السنة الباقية. وين السنة الباقية؟ يعني من تسعة ذي الحجة إلى محرم؟ لا، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدد السنوات، وعلى هذا فتكون السنة الباقية من تاسع ذي الحجة إلى تاسع ذي الحجة. نعم. وسئل عنهم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم. ما بعد جمع. طيب، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وصومه مشروع. فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون العاشر من شهر محرم، وقالوا إننا نصومه لأن الله تعالى نجى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن صومه كان واجبا ثم نسخ بصوم رمضان. فصوم عاشوراء معروف. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن منزلة هذا اليوم، عن منزلة صومه، فقال: يكفر السنة الماضية فقط. السنة الماضية عشرة أيام، لأن أول السنة أولا محرم. إذن من عاشر من محرم السابق إلى تاحر. نعم. يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين وهو معروف، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. عندكم كده وأنزل أو أنزل، وهذا هو الأقرب. أو أنزل شك من الراوي، هل قال بعثت أو قال أنزل؟ ويحتاج إلى أن تحرر هذه بالرجوع إلى أصل مسلم للدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن في احتمال أن تكون بالواو، في احتمال أن تكون بأو. طيب، نقول: هذا الحديث فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام الثلاثة. ما هي يا عبد العزيز؟ وشو عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين. سؤال عن صوم هذه الأيام الثلاثة، فبين حكمه عليه الصلاة والسلام. قال في عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر تقدم شرحه. وعن عاشوراء فقال إنه يكفر الماضية فقط، ويوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا: حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم. من أين تؤخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل سؤال الصحابة عن هذا للعلم أو للعلم والعمل؟ بندر، للعلم والعمل. أما أسئلتنا نحن هذا في هذا العصر فأكثرها للعلم. العلم كثير ولكن العمل قليل. طيب، ومن فوائد الحديث أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية وباقية. وظهر الحديث أنه يكفر الصغائر والكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يفصل وما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مطلقا. وقد أخذ بهذا بعض العلماء وقال إنه يكفر السنة الماضية والباقية سواء كانت هذه الذنوب صغائر أم كبائر، ولكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا الصغائر، أما كبائر فلا بد لها من توبة. وأيدوا رأيهم قالوا لأن صوم يوم عرفة ليس أوكد ولا أفضل من الصلوات الخمس أو الجمعة أو رمضان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقالوا إذا كانت هذه العبادات العظيمة الجليلة التي هي من أركان الإسلام لا تقوى على تكفير الكبائر فصوم هذا اليوم النفل من باب أولى. طيب فيه أيضا خلنا نكمل بس الفقرة هذه. فيه أيضا الراجح أنه يقيد كما قيد في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان. وظاهر الحديث أنه يسن أو يشرع صوم يوم عرفة لمن كان واقفا بها ولغيرهم، ظاهر الحديث هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، سئل عن صوم يوم عرفة بدون أن يقال في عرفة أو خارج عرفة. وهذه المسألة مختلف فيها، فقال بعض العلماء إن هذا الحكم شامل لمن كان واقفا بعرفة ومن لم يكن واقفا بها، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لمن لم يقف بعرفة، فأما من كان واقفا بها فالمشروع له أن يفطر. واستدل هؤلاء بأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتي يوم عرفة بقدح من لبن فشربه والناس ينظرون إليه، وهذا يدل على أن المشروع هو الفطر، ولهذا أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن الذين في عرفة مسافرون، إن كان من أهل مكة فالأمر ظاهر، وإن كان من أهل مكة فالصحيح أنهم مسافرون، لأن أهل مكة كانوا يقصون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويجمعون في عرفة في مزدلفة وفي منى، وهذا يدل على أنهم يسافرون. وإذا قدر أن الرجل من أهل عرفة مثلا حج وهو من أهل عرفة فهو في عرفة غير مسافر، فإن الأفضل هو أن يفطر ليتقوى بذلك على الدعاء الذي هو مخصوص في هذا اليوم، وهو من أهم ما يكون خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والإنسان الصائم كما نعلم يكون في آخر النهار الذي هو أرجى الأوقات إجابة يكون عنده كسل تعب فيتعب ولا يكون قويا على الدعاء. نعم تخرج بأنه لما كان في كالمقدمة بين يديه أطلق عليه من باب التغليب. نعم لا يأخذ ذلك اليوم. نعم إيه بيجي إن شاء الله ما نصلنا يوم الاثنين في عرفة، نقول هذا خلاف السنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. نعم. يقول أصل حتى لو هو أمر لو كان أمرا فهو ما يدل على الوجوب، لأن العله كما قلت لو أوجبنا على الولي أن يصوم لازم أن نعتمه بعدم الصوم فنخالف قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا اللي حمل أوجب أن نحمل إيه هنا هذه يعني هل إذا مثل أعلنت إذا أسلمت بأنه ثبت دخول شوال أو رمضان في السعودية هل نقبل الخبر أو لا نقبل؟ ها؟ اللي هو أي مسلم سمع؟ نفرض بعض الناس ما هو بيسمع كل الإذاعات، بعض الناس ما يسمع إلا الإذاعة معينة. العادة تنقل الأخبار يعني حرفية. هي الحقيقة محل بحث في الواقع. يعني لو حمعناه من إذاعة السعودية ما في شك إنه يجب علينا نقبل الخبر. مع أنه قد يقول قائل المخبر هذا اللي يذيع ما تدري عنه إن كانوا من الفساق. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنقول مهما كان حتى لو هم لا تلعبون سكر كان من الكفار وتكلم بالإذاعة السعودية معناها لأنه يعتبر يتكلم بلسان من؟ بلسان الوالي بلسان الدولة. ولا أحد يقدر يتجرأ على أن يتكلم يقول متى ثبت الشهر أو ما ثبت من إذاعة السعودية إلا بأمر الدولة. لكن الكلام على أننا لو سمعنا في إذاعات غير إسلامية خبر مفاده أنه ثبت دخول الشهر في السعودية الليلة سواء كان شوال أو رمضان، لأنه مشكل. إن قلتنا أن المخبر يجب يكون حسب الشاهد، كنا أيضا في الإذاعة ما نقبل خبر المذيع إذا كان شوال. السبب لا بد من اثنين، وهذه مشكلة. عرفتم؟ طيب، أنا عندي أنه إذا دلت القرائن على أن الكذب مستحيل أو شبه مستحيل بحيث يغلب على الظن 90% أنه لن يكون كذبا، فإنه يجب العمل بالخبر، يجب العمل بالخبر. الدليل في شوال الآن الذي يتكلم في الإذاعة واحد، لكن يتكلم يخبر عن ثبوته لدى الحاكم الشرعي، ومع ذلك فإننا نعمل بخبره، نعمل بخبره. فالظاهر هذا يرجع إلى اعتقاد الإنسان وإلى القرائن التي تدل على أنه يمكن الكذب أو لا يمكن الكذب. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل ردوه. والتبين معناه طلب البينة الدالة على صدقه، يعني طلب ما يبين به صدقه. هنا نعم أقول دليل أنه لو أخبر واحد يدخل شهر شوال نعم هذا يعني مجرد ينقل، لكن ثبوت ما ينقل إلا باثنين عند القاضي. نعم مخبر يعني. مخبر عن ثبوت عند القاضي. هنا هل نقول أن المخبر فرعا عن الشاهد؟ الظاهر لا، الظاهر لا. المؤذن خبر ديني ما يخالف المؤذن والراوي، ولهذا قبلنا في دخول رمضان قبلنا فيه شاهدا واحدا لأن خبر ديني. على كل حال يظهر لي أنا أنه ما دمنا نعلم أن هذا لا يمكن أن يقع فيه الكذب نعم، فإننا يعني نأخذ به. نعم لو قالت إذاعة لندن في يوم النصف من شعبان من رمضان ثبت في السعودية أن الليلة من شوال، ليلة النصف من رمضان، كذب واضح كذب. يعني هي ونقول إذا أعلنت في وقت يمكن أن يكون الهلال قد هل، أما إذا لم يمكن فهذا معلوم. طيب لو أطلقت ما قالت السعودية؟ لا لو أطلقت ما نعمل. نعم إذا كانت لندن تكلمت عن الشيخ بن باز، قالت ان الشيخ بن باز يكفر من يقول من يعمل الموت، وانكر عليه الشيخ بن باز، زعل على الشيء هذا. يعني لا، هذا خطا في الفهم، خطا في الفهم، لان ظنت ان كلامه هذا يدل على التكفير. اي نعم. نعم على كل حال الى الان ما بعد تم الموضوع، انتم تاملوا فيه ويحصل إن شاء الله تحريف. نكمل المناقشة صح؟ يذكره حلفي في نفس الحديث. عبد الله أولا أن فيه الإفطار وش اللي يقول له كفارة على الإفطار؟ وش اللي له كفارة غير الجماع؟ غير الجماع؟ غير الجماع؟ لا من ضمنها الجماع، لكن وش اللي غيره؟ حطنا شيء له كفارة غير الجماع. غيره يا شيخ بعض الأهل، بعض أهل العلم. إيه أتفق بالله عليه الشر. طيب. أنت خالد. نعم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا، أنه حتى لو جامع ناسيا ترك فرض عليه. هذا اللي قاله الإخوان. هذا اللي قاله الإخوان. نعم. لو تعمد الإفطار. لا هذا مفهوم الأول أيضا. من قول في رمضان. أي صح. الحديث الأول عام، وحتى لا يقول قائل إن المراد من نفسه هو صائم يعني تطوع، لأنه يرخص في التطوع ما لا يرخص في الفريضة. فلما قال في رمضان صار واضحا أنه يعم الفريضة والنافلة. يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة. سبق لنا أن قلنا إن الرجل إذا شرب في النفل وهو يصلي شرب يسيرا لا يضر، وهو مروي عند الزبير. وأما إذا شرب في الفريضة ولو قليلا فإن الفريضة تبطل ولا لا؟ وهذا ما يفرق فيه بين الفرض والنفل، والفرق بين الفرض والنفل بس. أن صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه. التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة، ولهذا ما من ركن من أركان الإسلام إلا وله تطوع. وفي الحديث الذي معنا تقدم الكلام عليه في الواقع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وعن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وعن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فصحح النسخة اللي عندك إذا كانت وأنزل، فإن الصواب أو أنزل. وفيه للمسلم لفظان، لفظ بالشك بعثت أو أنزل علي فيه، ولفظ آخر بالجزم وأنزل علي فيه. طيب أخذنا من الفوائد من فوائد هذا الحديث عدة فوائد. نعم. طيب، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم. ثانيا، أن الصحابة يسألون عن العلم للعمل به لا لمجرد العلم، عكس ما كان عليه كثير من الناس اليوم، يسأل ويبحث عن حكم المسألة ثم لا يعمل بها إلا قليلا. ومن فوائده أيضا أن فضيلة صوم يوم عرفة، فضيلة صوم يوم عرفة، ويستثنى من ذلك الواقف بعرفة، فإن الأفضل أن لا يصوم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بقدح من لبن يوم عرفة فشربه، والناس ينظرون ليبين للناس أن هذا ليس يوم صوم لمن كان واقفا بعرفة. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والحكمة في استثناء هذا اليوم لمن كان حاجا ليتقوى على الدعاء، لأن الدعاء خاص في هذا الزمن وفي هذا المكان بخلاف صوم يوم عرفة. فلذلك صارت المحافظة عليه أولى من المحافظة على صوم ذلك اليوم. ومن فوائد الحديث أن التكفير يكون في الماضي والمستقبل، لقوله الماضية السنة الماضية والباقية، ولكن المستقبل على سبيل الدوام مدى الحياة لم يرد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بدر. أما في حق الرسول فقد قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأما لأهل بدر فإن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وسبب ذلك أن هؤلاء القوم أتوا حسنة كبيرة عظيمة أعز الله بها الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، ولهذا سماه الله تعالى يوم الفرقان، فكانت من شكر الله عز وجل لهؤلاء السادة أن قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا قال بعض العلماء كلما رأيت حديثا فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه ضعيف، كلمة ما تأخر تكون ضعيفة، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما موقتا فكما رأيت في صوم يوم عرفة وكفر السنة الماضية والباقية. ومن فوائد الحديث فضيلة صوم يوم عاشوراء كقوله يكفر السنة الماضية، ومن فوائده أن فضل صوم يوم عاشوراء أدنى من فضل صوم يوم عرفة، لأن يوم عرفة يكفر سنتين وهذا يكفر سنة واحدة. ومن فوائده أن نعمة الله على المسلمين في الأمم السابقة هي نعمة على جنسهم إلى يوم القيامة، فانتصار المسلمين في الأمم السابقة هو من نعمة الله علينا، ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم شكرا لله على ما أنعم به على موسى وقومه حيث أنجاهم من الغرق ونصرهم على فرعون وأغرق فرعون وقومه. ومن فوائد الحديث فضيلة صوم يوم الاثنين. لأنه لما سأل عن صومه قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فهذا يدل على أن صومه مستحب وفيه فضل، لأن ذكر هذه الأشياء اللي فيها منفعة لعباد الله تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب في أن يصام ذلك اليوم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فخص الله بهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فدل ذلك على أن مزية هذا الشهر بسبب نزول القرآن فيه. طيب، واستدل بهذا الحديث من قال إنه يسن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه المناسبة لها مزية وهي صوم ذلك اليوم الذي ولد فيه. ولكن هل هذا الاستدلال صحيح؟ نعم صحيح ولا لا؟ هو ليس بصحيح. نعم هذا ليس بصحيح، وهم لا يعملون به أيضا. أما كونه غير صحيح فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد الذي يشرع في هذا اليوم وهو الصوم، هذا واحد، فدل ذلك على أن ما عداه ليس بمشروع، وحينئذ يكون دليلا عليهم وليس دليلا لهم. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عين اليوم ولم يعين الشهر، عين اليوم ولم يعين الشهر، وعلى هذا فلو صادف أن يوم الاثنين أن يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام إن صح تعيين يوم ولادته في غير يوم الاثنين فإنه لا يصام، لأن العلة هو صوم يوم الاثنين، التعيين في يوم الاثنين فقط. ثالثا أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وهم لا يعتبرون الإنزال فيه وإنما يعتبرون الولادة دون إنزال القرآن فيه، مع أن فضل الله علينا بالإنزال على الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من فضله بالولادة أكمل. لأن الذي حصل فيه الشرف وتمت به النبوة للرسول عليه الصلاة والسلام هو إنزال القرآن. أما قبل ذلك فإنه بشر من البشر الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل، نعم، ولم يكن نبيا إلا بعد أن أنزل إليه، ولم يكن هناك دين جاء به إلا بعد أن أنزل إليه. ثم نقول: من قال لكم إن ميلاده في شهر ربيع وإن ميلاده في اليوم 12 منه؟ كل هذا غير متيقن. ومن المعلوم أن هذه البدعة لم تحدث في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وأن القرون المفضلة انقرضت ولم يتكلم أحد منهم بكلمة، ولم يفعل منهم أحد فعلا من هذا النوع، وعليه فيكون محدثا. وكل محدث يتقرب به الإنسان إلى الله فهو بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. ثم نقول أيضا: هذه الذكرى التي تقيمونها كان عليكم أن تصبحوا يومها صائمين، صائمين، لأن هذه المناسبة التي عينها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن تبقوا في تلك الذكرى، كثير منكم يقدمون الحلوى والفرح وكذلك الأغاني التي كلها غلو لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من إقامة ذكرى، بل هذه من محاجة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا نأخذ من هذا الحديث مشروعية صيام 3 أيام: يومان سنويان ويوم أسبوعي. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهي يقول: ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه وتقربه. أي يوم يحصل الإنسان يقول إنه في نعمة عظمه. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. من صام شرطية، وجوابها كان كصيام الدهر. وقول من صام رمضان يعني أتم صيامه، لأنه لا يقال للرجل صام رمضان إلا إذا أتم. وقول ثم أتبعه 6 من شوال أي جعل تابعا له، جعل هذه الأيام تابعة له، لكن ثم تفيد الترتيب بتراخي. وقوله 6 من شوال ولم يقل 6، نعم، لأنه حذف المعدود، وإذا حذف المعدود فإنه يجوز التذكير باعتبار أن المحذوف مذكر، والتأنيث باعتبار أنه مؤنث، وتطلق الليالي على الأيام، لكننا ونعلم أن هذه هي الأيام، لأن اليوم هو محل الصوم. وقول من شوال هو بالكسر مجرورا لأنه اسم ينصرف، والذي ينصرف من أسماء الشهور هذا شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ربيع الأول وربيع الثاني ورجب. كم هذه؟ 6. ها؟ 8. طيب، عند شعبان ورمضان وصفر، ها؟ وجمادة وجمادة، 5، صار هذيك 7. طيب، وقوله كان كصيام الدهر أي كان صوم رمضان ويتبعه 6 من شوال كصيام الدهر. نعم، أي موسى، نعم، هذا كصيام الدهر. ووجهه أن صوم رمضان بعشرة أشهر، وستة بشهرين، والحسنة بعشر أمثالها، فلذلك كان كصيام الدهر. ولكن هل ينوب عن صيام الدهر؟ لا، لأن ما يعادل الشيء بالأجر لا ينوب منابه في الإجزاء. نعم، يعني قد يكون الشيء معادلا لغيره في الأجر ولكن لا ينوب عنه في الإجزاء. أرأيتم رجلا جامع زوجته في الإحرام بالحج قبل التحلل الأول، يلزمه بدنة، فقال بدلا من هذه البدنة أذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى، ومن ذهب من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئ. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لو قرأها المصلي في صلاة ثلاث مرات أجزأت عن الفاتحة، مع أن تعدل ثلث وثلث ثلث هذا القرآن كله، لكن لا تجزئ. من قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، فلو قالها وعليه أربعة أيمان ونواها كفارة لا تزل. وبهذا نعرف أن معادل الشيء لا يلزم أن يجزئ عنه. طيب، وكذلك الصلاة في الحرم، لو قال بصلي في الحرم جمعة واحدة عن مئة ألف جمعة وقرب أبثت على بقية الجمعة، لأني صليت مئة ألف جمعة، نعم يجزي هذا ولا لا؟ طبعا لا. نعم، أقول في هذا الحديث الحث على صيام ثلاثة أيام من شوال، والحديث ستة أيام من شوال لقوله كان كصيام الدهر. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا إلا ترغيبا فيه وليس تحذيرا منه، فإن قلت أفلا يمكن أن يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك تحذيرا لأنه نهى عن صيام الدهر كله وقال لا صام من صام الأبد؟ فالجواب أن مثل هذا التعبير يقطع به قطعا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بأن هذا يجزئه عن صوم الدهر بمعنى يعادله في الأجر، وحينئذ يبقى صوم الدهر ليس فيه إلا المشقة وإتعاب النفس. ومن فوائد الحديث أن صيام هذه الأيام لا يجزئ عنها إلا إذا صام رمضان كاملا، وبناء على ذلك فمن كان عليه قضاء من رمضان وقال إني سأبادر فأصوم الستة قبل أن يخرج شوال والقضاء أجعله فيما بعد، يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ. وهذا ليس مبنيا على خلاف العلماء هل يجوز صوم النفل لمن عليه قضاء، لأن هذا صرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من صام رمضان ثم أتبعه وعليه، فلا ينبني هذا على خلاف العلماء في التطوع بالصوم ممن عليه قضاء، لأن العلماء مختلفون فيما إذا كان عليك قضاء من رمضان هل لك أن تتطوع في الصوم كصوم عشر ذي الحجة وصوم عرفة وصوم محرم وصوم الاثنين أو لا تتطوع، في خلاف بين العلماء، والراجح أنك لا تتطوع حتى تقضي الواجب. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن تصوم هذه الأيام على وجه التتابع أو التفريق، يؤخذ من إطلاق قوله ستة من شوال، من إطلاق قوله ستة من شوال. وهل يؤخذ منه أن الأفضل أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله ثم أتبعه؟ لا نعم. ذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله ثم أتبعه، هذا واحد. ولأن الفرض والسنة ينبغي أن يفصل بينهما حتى لا يختلط هذا بهذا، ولكن نقول هذا القول فيه شيء من النظر، لأن الفصل بين رمضان وهذه الست حاصل بكل حال فيه يوم العيد، وعليه فالمبادرة بصومها بعد يوم العيد أفضل لما فيه من المسارعة في الخير وعدم تعرض الإنسان لأمر يمنعه من صومها، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. أما يوم العيد فمعلوم أنه لا يصام. ويستفاد من الحديث أيضا أن صيامها بعد الشوال لا يجزئ، لا يجزئ، وهذا لمن تعمد تأخيرها واضح، يعني لو تعمد أن يؤخرها إلى ما بعد الشوال فإنها لا تجزئ بلا شك، لأن هذه عبادة مؤقتة. لماذا؟ شوال. فإذا أخرتها بلا عذر عن شوال لم تجزئ، ولكن إذا أخرها الإنسان لعذر، مثل أن يسافر من يوم العيد إلى آخر شوال، فهل يقضيها أو لا؟ قد يقول القائل إنه يقضيها قياسا على قضاء رمضان، لأنها عبادة مؤقتة بوقت أخرها عن وقتها لعذر فلا بأس أن يقضيها. وقد يقال إنه لا يقضيها لأنها سنة فات محلها، بخلاف الفريضة